أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في رقائق في دقائق. كل عام وأنتم بخير، وأعاد الله تعالى علينا وعليكم الأيام بالخير واليمن والبركة. فخلال مدة قصيرة جدا سيحل علينا شهر رمضان الكريم المبارك بما فيه من رحمات وبركات وفيوضات وعطاءات لا حصر لها ولا حد، وتحت عنوان رمضان قصير لا يحتمل التقصير. تعالوا لنسترشد معا بما ينبغي أن يفعله المسلم ليستفيد من هذا الشهر على الوجه الذي ينبغي. اللي يقرأ القرآن الكريم يجد أن الله عز وجل حين فرض علينا صيام رمضان قال في الآية التالية: أياما معدودات. فالفرصة ضيقة والزمن محدود، ودائما فرص الخير سريعة الانقضاء. ما إن يبدأ الشهر إلا وتجده قد انتهى. ومن ثم ينبغي على الإنسان أن يعد العدة لهذا الشهر الكريم بما ينبغي ويليق بترحيب الإنسان بشهر رمضان. وأعجبتني حكمة قالها البعض، قال: رمضان بين سائر الشهور كيوسف بين إخوته، هم 11 وهو رقم 12. رمضان بين الشهور كيوسف بين إخوته، فلا تقتلوه ولا تطرحوه أرضا ولا تبيعوه بثمن بخس، وإنما أكرموا مثواه عسى أن يكون شفيعا لنا يوم نلقى ربنا. أمر مهم جدا، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حين كان يأمر ويوصي باغتنام شهر رمضان، ويقول لنا صلى الله عليه وسلم: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان ومضى فلم يقبل أو فلم يغفر له. هذا كلام سيدنا جبريل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: قل آمين، فقال آمين. فمن لم يغفر له في رمضان فمتى؟ وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. تلاحظ المكفرات دي في منها يوميا الصلاة الخمس، وفي منها أسبوعية الجمعة إلى الجمعة، وفي منها سنويا رمضان إلى رمضان. فليسأل المسلم نفسه: كيف أتعامل مع هذا الضيف العزيز الذي أكرمنا الله تعالى به وخصه دون باقي الشهور بأن أنزل فيه القرآن وجعل فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيه يعتق الله تعالى رقاب عباد كثيرين من النار؟ فهو شهر له خصوصيته وله ميزته التي ينبغي علينا نحن المسلمين أن نعد العدة لنكون ممن يفوزون بهذا الخير إن شاء الله. نأخذ كده مع بعضنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد لرمضان قبل أن يأتي. كلنا حافظين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان أكثر من أي شهر آخر، ولما سئل في هذا قال: هو شهر يغفل الناس عنه، يقع بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله إلى آخره. فلماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شهر شعبان بمسألة الإكثار من الصيام استعدادا لشهر؟ إذا دخل رمضان فرض علينا صيامه، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه في صلاة مخصوصة في شهر رمضان اسمها صلاة التراويح، اللي يعمل دي ودي يبتغي بذلك الأجر من الله، النبي عليه الصلاة والسلام حسم القضية صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الثاني: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديث ثالث: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلابد إذن من أن نحرص على الصيام في النهار وعلى القيام في الليل، هذا شيء مطلوب وشيء واجب على الإنسان أن يحرص عليه ويعض بنواجذه عليه. وإذا قلنا قيام رمضان، ليه ما قلناش ركوع رمضان ولا سجود رمضان؟ لا، قيام رمضان، لأن أهم ركن في هذه الصلاة هو طول الوقوف بين يدي الله، طول القيام. فصلي مع إمام يقرأ قراءة متأنية وفيها تؤدة وفيها سكينة، ويقرأ القرآن الكريم كاملا من أوله إلى آخره، فتفوز بسماع القرآن الكريم كما فزت بالصلاة الطويلة وقمت القيام الحقيقي. كان السلف الصالح كما ذكر السلف عنهم أنهم كانوا يتكئون على الأصي من طول القيام وقوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن الكريم. يبقى قيام وصيام. القرآن الكريم النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه كان في كل رمضان يعارض جبريل القرآن الكريم مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم عارض جبريل القرآن مرتين. يعني إيه عارضه؟ يقرأ عليه ويسمع منه. فللقرآن الكريم باعتباره نزل في شهر رمضان خصوصية. انت فين بقى في قراءة القرآن؟ اسأل نفسك ورتب أمورك، هتختم كل قد ايه؟ هتختم كل يوم ولا كل ثلاث ايام ولا كل اسبوع ولا تحدد لك، عشان يبقى فيه تنافس وفيه استباق الى هذه الخيرات تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي اثنين. ثلاثة: النبي صلى الله عليه وسلم ورد في صفته أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. فمسألة الصدقات والهبات والعطايا وإطعام الطعام والتوسعة على الأهل وعلى الفقراء والمساكين في هذا الشهر الكريم سنة وهدي من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، يلبث في المسجد إذا دخل الليلة في العشر الأواخر أحيا الليلة وأيقظ أهله وشد المغفر. فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرين ليلة. فاجعل لنفسك في كل يوم غير العشر الأواخر، اجعل لنفسك أوقات تجلس فيها في المسجد من بعد الفجر للشروق مثلا، من بعد العصر حتى غروب الشمس، اجلس في المسجد واقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، والتمس من الله الرضا والقرب من خلال أعمالك التي تتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الدعاء. عندك الآية الكريمة بعد ما ذكرت الصيام وشهر رمضان قالت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. علاقتها إيه بالموضوع دي؟ علاقة الآية دي بهذا الموضوع إنه الدعاء في شهر رمضان أكثر إجابة من أي وقت آخر. وفي الحديث: للصائم عند فطره دعوة ما ترد. فاغتنم فرصة الدعاء والقرب من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم الميمون. يعني لو أردنا أن نتحدث عن صنوف الخير هنا وهناك فسنجد ألوانا كثيرة وقربات متعددة. إذا كنت تفعلها فيما مضى فهذا خير، لكن ده موسم. عندنا التجار لما طول السنة فاتحين الدكاكين ويبيعوا وما إلى ذلك، لكن بتلاقيه في الموسم بيعمل إيه؟ بيجي يعرض البضاعة بشكل أكتر، واللي في المخازن كلها بيطلع، وما يبيعه في هذا الشهر ربما يفوق ما يبيعه في العام كله. وهو ده اللي احنا عايزينه، عايزين ربنا يكرمنا ونتنافس في هذا الخير ولا نقصر، فإن الأمر كما قال الله عن أيام رمضان أياما معدودات، أياما معدودات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. ودائما الأمور إن ما أخذتش طابع الجدولة والاهتمام مش هنعمل حاجة. فأنت حط جدول، هصلي التراويح فين، هقرأ كل يوم كم جزء، هتصدق الشهر ده بقد ايه، طيب هأطعم من الطعام ايه وايه، هعتكف العشر الأواخر فين. وكمان حديث النبي عليه الصلاة والسلام برضه اللي خصوص شهر رمضان، قال عمرة في رمضان تعدل حجة بعيد. عمره في رمضان اللي يقدر اللي ربنا يكرمه ويستطيع الوصول الى بيت الله الحرام ويؤدي عمره في رمضان، الحديث قال تعدل حجه، وفي روايه تعدل حجه، تعدل حجه معي. عمره في رمضان تعدل حجه معي مع النبي عليه الصلاه والسلام. فالكلام يكثر، ولكننا فقط لا غير اشرنا الى اطراف الموضوع، و في ذلك فليتنافس المتنافسون. إن شاء الله تبارك وتعالى برنامجنا معكم في رمضان كالآتي. نحن سنقدم برنامجا يخص الأسرة المسلمة خلال شهر رمضان، وربما يمتد معنا حسب تسهيل ربنا إلى ما بعد رمضان. فانتظروا هذا البرنامج في كل يوم إن شاء الله الساعة 10 مساء، وسيكون برنامجا مسجلا بحيث احنا بنعد من الان، واسال الله ان ربنا ياخذ بايدينا ونستطيع ان نقدم لكم ماده علميه اكاديميه تستفيدون بها كدوره شامله حول ما يتعلق بالاسره المسلمه انشاء وتكوينا واستمرارا الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى. ويبقى ساعتها إذا التقينا نحن وأزواجنا في الدنيا على خير، نلتقي أيضا بهم إن شاء الله في الجنة، حيث قال الله جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وسأكتب لكم على الصفحة إن شاء الله ترتيب الأوقات. أنا مبدئيا قلنا إن إحنا برنامجنا هيبقى عن الأسرة المسلمة كدورة، وهيبقى الساعة 10. لو في أي إضافات على هذا أو أي تعديل لهذا سأكتب لحضراتكم بشأنه، وسنبدأ إن شاء الله مع قدوم شهر رمضان المبارك، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينصر فيه الإسلام والمسلمين، وأن يرفع كلمة الحق والدين، وأن يؤيد إخواننا المجاهدين المرابطين في أرض غزة وفي كل مكان يرفع فيه اسم الله سبحانه وتعالى ويذكر فيه اسمه. نسأل الله أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيد علينا وعليكم الأيام بالخير واليمن والبركات، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.